الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال الإمام الحافظ المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد، وبه يقول أحمد. وقال ابن سيرين وغيره: يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، مثل ما يقول الإمام، وبه يقول الشافعي وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحميد من المأموم مع الإمام، وذلك بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده. ونظرا لاشتمال هذا الحديث على الذكر المشروع بعد رفع المأموم لرأسه وراء الإمام، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع. وقد تقدم بيان المسائل المتعلقة بالتسميع والتحميد، وفي هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للحنفية رحمة الله على الجميع، أن المأموم يقتصر على قوله وراء الإمام ربنا ولك الحمد. وقد ذهب أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده كالإمام، ولا يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. وقد بينا هذه المسألة وذكرنا حجج الطائفتين، وأن الصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله أن المأموم يقتصر على التحميد. وفي هذا الحديث دليل على مسائل، منها وجوب التسميع والتحميد، فإذا صلى المصلي وجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما فيجب عليه التحميد ولا يجب عليه التسميع. وقد بينا أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في التسميع والتحميد، فمنهم من يرى وجوب التسميع والتحميد لهذا الحديث، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يقول ربنا ولك الحمد فقال قولوا، والأمر يدل على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن هذا الظاهر. قالوا: ولا صارف يصرف هذا الحديث عن ظاهره، فوجب التحميد، وإذا وجب التحميد وجب التسميع. وبناء على ذلك، فمن صلى ونسي أن يقول سمع الله لمن حمده، أو نسي أن يقول ربنا ولك الحمد، فإن السنة في حقه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام. وأما إذا ترك ذلك متعمدا فإن صلاته باطلة، وذلك لأن واجبات الصلاة إذا تركها المأموم متعمدا حكمنا ببطلان صلاته كما تقدم. وفي هذا الحديث دليل على أمر من أمور الغيب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أخبر عن الله عز وجل أنه يغفر للمصلي ذنبه إذا وافق قوله قول الملائكة أثناء تحميده وراء الإمام. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله عليه الصلاة والسلام من وافق الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هل المراد بالموافقة موافقة الباطن أو موافقة الظاهر؟ والمراد بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، هل المراد به أن يكون تأمينه خالصا من قلبه لله سبحانه وتعالى كإخلاص الملائكة الذين يعبدون ربهم بكل توحيد وإخلاص، أم المراد أن يوافق قوله قول الملائكة كما ورد تفسير ذلك في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تقول في السماء آمين، فإذا وافق تأمين المصلي تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وجهان للعلماء رحمهم الله، وهذا الأمر أمر غيبي، ولا مانع أن يقال إن المصلي إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة وكذلك تحميده تحميد الملائكة في الظاهر والباطن، لأن الحديث فيه إطلاق للأمرين فيكون شاملا لهما، فإذا وافق المصلي الملائكة إخلاصا وصدقا ووافق الملائكة قولا ونطقا فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على فضل الصلاة مع الجماعة، وذلك أن الموافقة المذكورة في هذا الحديث شرطا في غفران الذنوب، خصصها عليه الصلاة والسلام في حال قول المصلي وراء الإمام ربنا ولك الحمد، فدل على فضل الصلاة مع الجماعة وأن فيها من الخصائص التي جعلها الله سبحانه وتعالى لها ما ليس في صلاة المنفرد. ومن هنا قال بعض العلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 وفي رواية ب25 درجة، قيل إن المراد بذلك أن في صلاة الجماعة من الخصائص ما ليس في صلاة المنفرد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه دليل على أنه يغفر له الذنب كله سواء كان صغيرا أو كبيرا، وليس هناك دليل يدل على تخصيص الصغائر دون الكبائر. والأصل في المطلق أو العام أن يبقى على عمومه حتى يدل الدليل على التخصيص، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص مغفرة الله سبحانه وتعالى التي أخبر عنها هنا بصغائر الذنوب دون كبائرها، ونحن لا نستبعد عن على الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلم ما تقدم من ذنبه من صغير الذنوب وكبيره إذا قال هذه الكلمة العظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل الزنا، وذلك بشربة من الماء، فلا يبعد أن يغفر الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة العظيمة ربنا ولك الحمد التي اشتملت على التوحيد لله سبحانه وتعالى، واشتملت على حمده جل جلاله وتقدست أسماؤه. والله سبحانه وتعالى غفر لعبد ذنوبه كلها، وذلك بسبب غصن شوك زحزحه عن الطريق، فزحزحه الله به عن نار جهنم. فلا يبعد عن الله سبحانه وتعالى أن يغفر لعبده ذنوبه إذا وافق بهذا الشرط تأمين، إذا وافق هذا الشرط وحققه. فلا يستبعد أن يغفر الله له صغائر الذنوب وكبائرها، ونحن لا نشك أن الكبائر تفتقر إلى التوبة النصوح حتى يأمن العبد من خزيها ومن الفضوح. لكننا نقول هناك خصائص خصها الله سبحانه وتعالى لمغفرته، والصلاة أمرها عظيم، وهي ركن من أعظم أركان الإسلام وأجلها، بل هي أعظم الأركان بعد الشهادتين. فلا يبعد أن يكون في أضعافها وأجزائها هذا الفضل العظيم. فلو نظر المسلم إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأخبار الصحيحة عنه وجد هذه الصلاة في مكانة عظيمة من الإسلام، فإذا توضأ لها فأصبغ الوضوء تحاتت عنه الذنوب والخطايا، وذهبت مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجله خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. كل ذلك في الوضوء، والوضوء وسيلة من الصلاة. ثم إذا خرج من بيته مخلصا لربه يرجو رحمته سبحانه وتعالى، جعل الله كل خطوة يخطوها له درجة ومغفرة ورحمة منه سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى الصلاة وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الخروج من البيت لصلاة الجماعة يوجب غفران الذنوب وستر العيوب ورفعة الدرجات عند علام الغيوب. وقد بين صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا كان المصلي إذا صلى المصلي ركعتيه تحية للمسجد أو راتبة للصلاة قبلية، فإنه لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كل هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على فضل الصلاة وعظيم مكانها عند الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كانت مع الجماعة في بيوت الله يفعلها العبد يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا هذه الدرجات وعظيم ما ورد في الأخبار من مغفرة الذنوب والسيئات أدركنا أن تخصيص المغفرة بالكب الصغائر دون الكبائر لا يخلو من نظر، بل الأمر أعظم من ذلك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث الصحيح أن المصلي إذا قضى الصلاة فسبح الله وحمده وكبره 33 حتى بلغ 99 لكل واحدة 33 كما هو معلوم. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فإذا كان هذا في الأذكار التي تعقب الصلاة، فكيف بالأذكار التي تكون في داخل الصلاة؟ فالذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى إبقاء هذه النصوص على ظاهرها من الدلالة على غفران الذنوب صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها. لا نستعظم على الله سبحانه وتعالى شيئا، كيف وهو أرحم الراحمين؟ كيف وهو الذي يفرح بتوبة عبده ويغفر له ذنبه ويبدل الإساءة إحسانا؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فالله بر رحيم، فيبر سبحانه وتعالى عباده ويرحمهم ويرأف بهم. وشاهد الأحوال يصدق هذا المقال، فإن العبد إذا صلى الصلاة مع الجماعة أتم ركوعها وسجودها وخشوعها وإخلاصها وإنابتها، وجد أثر الغفران على قلبه وسمعه وبصره، فلا يخرج من بيوت الله إلا بقلب مطمئن منشرح الصدر لله سبحانه وتعالى. فكم داخل إلى بيوت الله مهموما مغموما، يخرج من بيت الله منشرح الصدر واثقا مطمئن القلب بالله سبحانه وتعالى فرحا مسرورا. والسبب في ذلك أن الهم والغم سببه الذنوب وإصابة السيئات، فإذا صلى تحاتت الذنوب وغفرت الخطيئات والسيئات، وأعظم الله سبحانه وتعالى من عبده حبه سبحانه والإقبال عليه وشهود الفرائض في بيوت الله سبحانه وتعالى. فأصابه الله برحمته وشمله بعفوه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقيمت الصلاة. فلما صلى عليه الصلاة والسلام قام الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا فطهرني. فقال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: غفر ذنبك. فالله سبحانه وتعالى الحليم الرحيم الجواد الكريم أولى بالإحسان والصفح والغفران. فنبقي هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهرها، ولكن المنبغي للمسلم أن يجعل نصب عينيه القبول، فإن هذه الفضائل والنوائل تحتاج إلى إخلاص المخلصين وخشوع الخاشعين وإخبات المنيبين إلى أرحم الراحمين. فمن تمت إنابته وكملت خشيته لله سبحانه وتعالى نفحه الله برحمته وأولى الناس برحمة رب الجنة والناس، أكملهم إخلاصا لله وعبودية وخشوعا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وذلك أنه جعل الصلاة وأجزاء الصلاة سببا لغفران الذنوب وتحات الخطيات والسيئات، وكله يصدق عموم قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجعل الله رسالة نبيه صلوات الله وسلامه عليه رسالة رحمة يرحم أهلها ويرحم أصحابها وأولياؤها، يرحمون وهم راكعون، ويرحمون وهم ساجدون، ويرحمون وهم قائمون مصلون، ويرحمون وهم صائمون، ويرحمون وهم مزكون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجميع شرائع الإسلام رحمة للأنام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. هذا الباب يعتبر من أبواب السجود في الصلاة، فبعد أن بين المصنف رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع من الركوع وما ينبغي للمسلم أن يقوله من الأذكار، وما ينبغي عليه أن يكون عليه من انتصاب ظهره واستوائه قائما بين يدي الله عز وجل، شرع رحمه الله في بيان الركن البعدي وهو ركن السجود في الصلاة. والسجود يعتبر من أشرف المواطن وأحبها لله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ومن فضائل السجود أن العبد إذا سجد لله سبحانه وتعالى كان سجوده مرضاة للرحمن مرغما للشيطان. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد ابن آدم تولى الشيطان يحثو على رأسه التراب. يقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد، يا ويله يا ويله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فهذا يدل دلالة واضحة على فضل السجود، ومن الدلائل على فضله وعظيم منزلة العبد عند ربه إذا كان ساجدا، أن السجود من أعظم الوسائل التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يطفئ غضب الرحمن ويوجب الرضا منه سبحانه وتعالى. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقف الناس في عرصات يوم القيامة وانطلقوا للشفاعة فسألوا الأنبياء وانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما أصابنا؟ ف فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فينطلق صلوات الله وسلامه عليه فيسجد تحت العرش. قال صلى الله عليه وسلم فيحمد، فأثني على الله بمحامد يلهمني الله ساعتين، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وصل تعطه واشفع تشفع. فجعل الله السجود وسيلة للخروج من هول الحشر. فقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الأنبياء كلهم يمتنعون، ويكون قولهم إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط. فجعل الله السجود شفاعة ووسيلة بين يديه سبحانه وتعالى. وأخبر سبحانه وتعالى أن السجود يوجب غفران الذنوب، ولذلك استغفر داود ربه فخر راكعا وأناب، فغفر الله له ذنبه، كما أخبر سبحانه وتعالى فظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فدل على فضل السجود وعظيم ما جعل الله فيه من كونه وسيلة للعبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد أمر الله عز وجل بالسجود في الصلاة، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فهذا أمر يدل على الوجوب، ولذلك ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى أن السجود في الصلاة يعتبر ركنا من أركانها، وأن الصلاة لا تصح بدون سجود. وإذا ثبت أن السجود ركن من أركان الصلاة، فإن هذا الركن يشتمل على هدي من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان هديه صلوات الله وسلامه عليه في السجود أتم الهدي وأكمله وأحسنه وأجمله وأفضله. فكان صلوات الله وسلامه عليه يخر ساجدا بين يدي الله في صلاة فرضه ونفله، وكان لسجوده هيئات وأحوال وأذكار ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث والأخبار. فاعتنى العلماء رحمهم الله الأجلاء من المحدثين والفقهاء ببيان هذا الهدي النبوي قولا وفعلا، فشرع المصنف رحمه الله ببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. وأول ما يكون في السجود أن يكبر المسلم سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فإذا كبر بالسجود هوى، ويكون الهوي بالخروج من القيام إلى السجود، وهذا إذا كانت صلاته على الأرض قائما. أما إذا صلى على الراحلة كما هو الحال في السفر في صلاة النافلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فإنه لا يخر، وسيأتي بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة السجود على البعير إذا صلى عليه النافلة في السفر. فإذا كبر المسلم للسجود وهوى، فإنه ينبغي عليه أن ينوي ويقصد بهذا الهوي السجود. وهذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بقصد الهوي، وتوضيح ذلك أن الخرور إلى السجود ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون قصدا للعبادة، والقسم الثاني أن يكون خرورا لسبب أو عارض كان إذ سبب أو عارض يقتضي ذلك، كما مثل العلماء بأن كان قائما يصلي فرأى العدو فخاف منه فجلس،

فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: سلني حاجتك. مكافأة على هذا المعروف، وهذا فضله عليه الصلاة والسلام وأدبه وخلقه. وانظروا كيف أهل الكمال وأهل الفضل إذا خدمهم الناس لا يتعالون عن الناس، العالم وطالب العلم والإمام والخطيب والداعية والمعلم والمدرس والأب في البيت، حينما يخدمه من هو أصغر منه لا يظن أن ذلك حقا واجبا له على الناس، لا، يقول له سلني حادثك، كأنه يكافئه على معروف أستاه إليه عليه الصلاة والسلام. هذا حال أهل الفضل، ما كان عليه الصلاة والسلام يقدم إليه شيء إلا رده بأحسن منه وأفضل منه. كريم عليه الصلاة والسلام، ولذلك شهد الله من فوق 7 سماوات له فقال: وإنك، بعد قسمه سبحانه وتعالى القسم العظيم بأشرف الأشياء وأحبها إليه وهو الوحي، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، إلى أن قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم لا يخدم ولا يقول له الإنسان بشيء إلا رد المعروف بالمعروف وأفضل من المعروف، فقال له سلني حاجتك. فماذا تتخيل من هذا الصحابي الموفق المسدد الذي جعل حاجته للآخرة؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم، كانت أشيانهم كلها للآخرة، وهذا كمال الخوف والخشية من الله. ما قال أريد قصور الدنيا ومتاعها وزينتها، بل كان الصحابة أشبه الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عرضت عليه جبال الدنيا ذهبا فسأل ربه أن يصرف عنه فتنته وأن يجمعها له في الآخرة صلوات الله وسلامه عليه. فقال له سلني حاجتك، فقال: ونعم ما قال رضي الله عنه وأرضاه: أسألك مرافقتك في الجنة. لا أسألك الدنيا، أسألك مرافقتك في الجنة، حاجتي أن الله سبحانه وتعالى يجعلني رفيقا لك في الجنة، لأن الله من فوق 7 سماوات أنعم على هذا الرفيق وشهد أنه نعم الرفيق، وهذه الرفقة هي التي يسأل العبد ربه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم عليهم قال عنهم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله العظيم أن يرزقنا مرافقتهم في الجنة. فقال عليه الصلاة قال رضي الله عنه يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك حاجتي مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يكثر من النوافل والصلوات، وأن الصلاة من أعظم الطاعات التي تبلغ العبد دخول الجنة، الإكثار من النوافل. وهذا الإكثار من النوافل هو المقصود بقولها: عني على نفسك بكثرة السجود. وبين هذا الحديث أن الإكثار من النوافل يوجب علو الدرجة إلى جوار الأنبياء في الجنة، وأن من أفضل ما ترفع به الدرجة في الجنة كثرة الصلاة. وهناك أمور تعين على كثرة الصلاة، من هذه أفضل ما يكون الإكثار من الصلوات، أفضل ما يكون وأحب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى في صلاة الليل. فإنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة قال: صلاة الليل. قال: في جوف الليل الآخر، وإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وذكر فضائل الأعمال قال: وركعتان يركعهما المسلم في جوف الليل الآخر. فالصلاة كثرة السجود في الليل من أعظم الأعمال، حتى ذكر العلماء رحمهم الله أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة الرؤيا يدل على أن قيام الليل يحجب العبد عن النار وعن أسباب دخولها، لأن ابن عمر رضي الله عنه ما ذكر أن الملكين أخذاه ووقف به وأرياه العذاب، فقيل له: لا ترع لا ترع. حكت حفصة أخته رضي الله عنها القصة والرؤيا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود في الليل. فدل على فضل قيام الليل، فأفضل ما يكون كثرة السجود في الليل. ثانيا مما يعين على كثرة السجود وكثرة النوافل أن تحرص على أنك لا تحدث حتى تتوضأ ولا تبقى إلا متوضئا، فإن الوضوء يعين على الصلاة والصلاة تعين على كل خير وبر. فإذا تعودت أنك لا تحدث إلا توضأت، وإذا توضأت لا تتوضأ إلا وصليت ما تيسر لك، فإن ذلك مما يعين على كثرة السجود. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال إني سمعت خشخشة عليك، وفي رواية دفت عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملت. فقال: ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. فدل على فضيلة حرص الإنسان على أن يكون متوضئا متطهرا، وأن لا يكون محدثا، فيحرص الإنسان على أنه يبقى على طهارة. فكثرة السجود المراد بها في هذا الحديث أن يكثر الإنسان من النوافل، ومن أكثر من الطاعات والنوافل حجب عن شرور الدنيا. ولذلك في الحديث الصحيح أن العبد إذا استفتح يومه بالصلاة، أي صلاة النافلة، فإن الله يحفظه ذلك اليوم كله. ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى، وهو حديث صحيح: يا ابن آدم لا تعجزني عن 4 ركعات تصليها في أول اليوم أكفك آخرة. يعني 4 ركعات بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، قيل إنها ركعات الضحى وقيل غيرها. 4 ركعات هذه إذا صليتها كفيت اليوم كله، تكفى هم الدنيا وهم الآخرة. فكثرة السجود المراد بها أن يكثر من النوافل، لكن النوافل على مراتب، أفضلها السنن الرواتب، وهي التي رتبت من الشرع، سميت رواتب لأن الشرع رتبها فجعل منها ما هو قبل الصلاة، ومنها ما هو بعد الصلاة، ومنها ما قبل وبعد الصلاة، فهذه السنة الرواتب من كثرة السجود. وكذلك أيضا الصلوات التي خصت بالأسباب، مثل إذا ركعتي الوضوء، والنوافل التي تكون مطلقة مرغبة مثل الضحى، صلاة ركعتي الضحى ونحو ذلك، فهذه كلها مما يدخل تحت عموم قولي أعني على نفسي في كثرة السجود. الفائدة الأخيرة في قوله عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسي، وهذا يدل على أن النفس ضعيفة، وأنها متخاذلة، وأنها لا يمكن لها أن تصيب الخير إلا إذا قهرها الإنسان. أعني على نفسك. ولذلك يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا ينال مراتب الجنة إلا من قهر النفس وجعلها تحت أمره وتحت طوعه ولم يكن تحتها. قال تعالى: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا ولي الله، هذا حبيب الله الذي أطاعته نفسه ولم يطع نفسه. النفس إن أتبعتها هواها فاغرة نحو الهوى فاها. فلذلك إذا عصم الله العبد فصارت نفسه تحته، فإنه حينئذ يستطيع أن يكثر من السجود في الليل، ويكون ممن أثنى الله عليهم في كتابه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فذكره الله تشريفا وتفضيلا وتكريما للدلالة على علو مرتبته، لأنه قهر نفسه، ووفقه الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة العظيمة. نسأل الله العظيم بمنه ولطفه أن يجعلنا ذلك الرجل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل من السنة أن يقول المصلي بعد انتهائه من الصلاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يستغفر الله 3؟ ويستدل لذلك بحديث ابن عباس: كنا نعرف انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأذكار الصلاة الواردة في أعدادها وصفاتها كل ما صحت به السنة وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مشروع مفضل غير ممنوع، ولكن هذه السنن بعضها أفضل من بعض. فهذا الحديث يفهم منه أن التكبير مشروع، وهناك أحاديث أخرى قدمها الجمهور على هذا الحديث، ومنها حديث الاستغفار، لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد الصلاة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كما فسره به راوي الحديث وهو الأوزاعي، وهو من أئمة العلم ودواوين السلف رحمه الله، وقال يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فالسنة